النظم المرتب في أصول الفقه المحبب. أحمد ربي واهب العقول، وصلي يا ربي على الرسول، واكتب قبول نظمي المرتب على أصول الشافعي المطلب، وهو الذي علم الأصول شيدا، واخترت ما لب الأصول اعتمدا. علم الأصول أربع أحكام، أدلة دلالة حكام، فالأول الأحكام في قسمين، تكليف ووضع بغير مين. أما التكاليف ففرض سنة، إباحة كراهة وحرمة، ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما وإلا مستحب، موسع مخير وما طلب، كفاية وعكسها كل يجب، ما لا يتم واجب إلا به، فواجب فاحرص على طلابه. أما الحرام فهو ما عنه نهي، جزما ودون الجزم فعله اكرهي، وإن أتى التخير فالإباحة بالأصل أو من النص قد أباحة، أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة، ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة، فسبب دل على الوجود، وفقده دل على الفقود، وعدم الشرط يفيد العدم، وجود مانع كذاك فاعلما. وما به ترتب المراد، فصحة وضدها الفساد، وثابت على خلاف الأصل، فرخصة وقيدا بالسهل، والعلة الوصف الذي قد عرفا حكما بهذا مبحث الحكم وفا. وثانيا أدلة منها اختلف فيه، وبعض بالوفاق يتصف، وهي الكتاب السنة الإجماع، قياسها في غيرها نزاع، شرع مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن استصحاب. أما الكتاب فتواتر السند، قراءة الآحاد فيه مستند، ثم الحديث منه ذو تواتر، ومنه آحاد فحكم الآخر، قبول عدل ضابط إن يسندي، وهكذا المرسل إن يعتضدي. وما روي من سنة المختار، قول وفعل سنة الإقرار، وفعله إن كان للعبادة فسنة، وجاز ما للعادة، إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا. فالحكم في المختص غير مشكل، والحكم في البيان حكم المجمل، إقراره دل على الجواز، كذا الجبلي بلا احتراز، والنسخ للقرآن بالقرآن، وسنة بسنة العدنان. وتنسخ السنة بالقرآن، والعكس ذان فيهما قولان، شروط نسخ كونه إن شاء، تعذر الجمع تراخ جاء، يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راو فالزمان راعي. وخذ بالإجماع أي الصريح، ثم السكوتي على الصحيح، وشرطه اتفاقهم جميعا، أي فقهاء عصره تشريعا، ولم يكن قبل خلاف استقر، أو أجمع الماضون فيه واستمر. ثم انقراض عصره لا يعتبر، فلا رجوع ناشئ لا ينتظر، إن حصر الخلاف في قولين، فثالث أحدث غير زيني. ثم القياس علة دلالة، وشبه ونفي فرق نالة. أركانه ذكرها الأجلة، فرع وأصل حكمه والعلة، وشرط الأصل العقل للمعاني، إحكامه لا بقياس ثاني، لا نص في الفرع وجود الجامع، وحكمه كأصله فتابعي. علته انضباطها الظهور، لا تبطل الأصل وكم تدور، وتثبت العلة بالمسالك، إجماع أو نص وغير ذلك، السبر والتقسيم والمناسبة، وشبه والدوران صاحبه. ومسلك النص إلى الصريح، فالظاهر الإيماء للتلميح، ولا احتجاج بشرائع خلت، ولا المصالح التي قد أرسلت، ولا بقول صاحب لم يشتهر، ولا بالاستحسان بالعقل اعتبر. واستصحب البراءة الأصلية، إن لم يرد ما ينقل القضية، مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجل. وثالثا دلالة اللفظ، جلا نصا وظاهرا وجاء مجملا. من جهة أخرى إلى المفهوم، وعكسه المنطوق في المنظوم، وطلب الفعل بقول أمر، وعكسه النهي كلا تصر. وذكروا من جملة الظواهر الإجزاء والوجوب في الأوامر، والنهي عن ضد فلا تكرارا، ولا قضاء الفوت أو بدارا، بفعل أمر واسمه أو ما وصل، بلامه عرف وأمرنا فامتثل، والنهي للتكرار والتحريم، والفور والفساد كالعديم، بنحو لا تفعل ومثل قد نهى، يعرف المعرف نهي فاز من عنه انتهى. وحد ذي العموم لفظ قد شمل بغير حصر كل ما عليه دل، وإن يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الإطلاق. وصيغ العموم كل أجمعوا، ومن وما وأل وأي فاسمعوا، نكرة فيما نهي أو ما نفي، وهكذا المضاف للمعرف. وخصص العموم بالخصوص من عقل أو نقل من النصوص، كالنطق والمفهوم والإجماع والفعل والإقرار فلتراعي، والحس والقياس هذا المنفصل، والشرط الاستثناء ووصف متصل، واحمل على مقيد ما أطلقا إن حكما أو في سبب توافقا. ويترك الظاهر للدليل، وسم هذا الترك بالتأويل، والمجمل أوقفه على البيان، والنص لا يحمل معنى ثاني، وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. فغيره دلالة اقتضاء، إشارة دلالة الإيماء، فالاقتضى التقدير في العبارة ما لم يسق من أجله إشارة، إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. أما المفاهيم فقسمان هما موافق مخالف، قد قسما للشرط والوصف وعلة عدد وغاية ولقب لا يعتمد، وشرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت. ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال، وإنما فهما تفيد الحصرى ولا وإلا ذاك هو الأحرى. ورابعا مباحث المجتهدي وضده الموصوف بالمقلد، فالأول العالم بالأدلة ثبوتها وفهمها واللغة، مع فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه، وجائز تجزؤ اجتهاده في باب نوم سائل من زاده. لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي، ورجح الأقوى من الظنون في الجنس والإسناد والمتون، مدلول أو رجح بأمر خارجي، لا حصر للترجيح تم ما رجي. واكتملت مباحث الأصول، وصل يا رب على الرسول.